الله عذب حالي لنسيت عيون لا راح العين وين وين الغالي والله عذب حالي لنسيت عيون لا راح العين بالي قلبي يسأل عنك نومك كلها منك حتى نار جنة الغالي عمري لو بس ليله اوصل واحكي له احضنه واغني له الغالي وين وين الغالي وين وين الغالي والله عذب حالي والله عذب حالي نسيت عيونه لا نسيت عيونه لا راح العين بالي وصلوني في دول دار مشتاق انا الاخبار والله البعد اذاني والقلب زادت نار وصلوني في دول دار مشتاق انا الاخبار والله البعد اذاني والقلب ليلي خسرت بغيابه ومن نصحت يا ويلي.